غالي كثير يعملونه بأحسن ما كانوا يعملونه. فآيد المنصوب يحذف كثيرا، وخاصة هنا جاءت فاصلة قرآنية يعملون، تمام؟ بما كنتم تؤمنون وما شابه ذلك. ما رقم الثاني؟ 70 ما شاء الله. ما الشاهد هنا؟ في عدة شواهد. إذا أن حذف العائد صح، إذا أن صرف الاسم ممنوع من الصرف أيضا صح، تمام؟ هذا الذي كتب الآية يشجع الطلاب دائما، وهو مشكور على صنيعه. ما رأيكم؟ مشكور على صنيعه. أيها الأكارم، في درسنا حين بدأنا معكم الأسئلة طلبت منكم أسئلة حول درس المبتدأ والخبر، صح؟ من خلال الجزئيات المهمة التي ندرسها درسنا بإيجاز المبتدأ النكرة. هل قيدنا هذا الكلام؟ يعني متى يأتي مبتدأ نكرة ومع ذلك يجوز الابتداء بالنكرة؟ هل قيدنا هذا الكلام أم ذكرته فقط دراسة نظرية؟ ما قيدنا، ما ذلك. أيها الأكارم، فكرة الدرس الآن، فكرة الدرس فكرة مهمة ذكرناها سابقا ونريد أن ندعمها وأن نرسخها. يقول عالم النحو: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. لما؟ لأن المبتدأ حكم ولا يحكم على مجهول. كلام سليم أم لا؟ المبتدأ حكم ولا يحكم على مجهول، لكن إذا تحققت في هذا المبتدأ النكرة فائدة ما، نقول نستطيع الابتداء بالنكرة. فلك سجلوا معنا هذه الأمور المهمة إذا تكرمتم. كتبنا جيد، وهذه الفائدة لا يعرفها كثير من الناس، لذلك وجدنا عند المتأخرين من وضع المسوغات التي وصلت إلى 40. ماذا سجلنا أيضا؟ حلو، هل دعمنا الأمر بالشواهد؟ إذا سجلوا إذا تكرمتم. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. في الواضح الصوت ما يجي متعارف. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والحديث عن النكرة أو المجهول ليس بذي فائدة. فإذا قربت النكرة من المعرفة وأفادت معنى، وأفادت معنى إضافيا على معنى النكرة، على معنى النكرة، جاز الابتداء بها. والمعول في إفادة النكرة على الملكة والسليقة، إلا أن النحاة والمعول في إفادة النكرة على الملكة والسليقة، الملكة اللغوية. لكن الآن نحن بأمس الحاجة إلى العلم قبل الملكة. إلا أن النحاة حاولوا حصر الأحوال التي تكون فيها النكرة مفيدة. من هذه الأحوال، من هذه الأحوال، أولا أن تدل على دعاء، أن تدل على دعاء، كقوله تعالى: سلام عليكم، وكقوله: ويل للمطففين، ثانيا أن تدل على تنويع وتفصيل، كقول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. نعيدها: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. من أين أخذ الشاعر هذا الكلام؟ من الواقع. هل أخذه يا ترى من القرآن الكريم؟ حياة الإنسان هل تخرج عن هذه الأمور؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها اليوم السلطة لكذا للدولة الفلانية، غدا لدولة أخرى، تمام؟ السرور والحزن، تمام؟ لا يدوم، تمام؟ السرور لا يدوم، والحزن لا يدوم، تمام؟ فيوم علينا ويوم لنا. الآن أين الشاهد هنا بكلمة يوم؟ يوم مبتدأ نكرة أم لا؟ ما الذي سوغ الابتداء بها؟ التقسيم، تمام؟ هل تتذكرون شاهدا من القرآن الكريم حقق هذا القسم؟ يعني آيات قرآنية فيها التقسيم كذا وكذا، كلمة كذا مبتدأ نكرة وسوغ الابتداء بها التقسيم. تفضل. أحسنت. فريق في الجنة أي قسم، وفريق في السعير. فريق نكرة أم لا؟ ماذا نعرف هذه النكرة؟ مبتدأ، ما الذي سوغ الابتداء بها التقسيم؟ في الحديث عن الجنة وفيها طرفان، تمام؟ طرف للنعيم وطرف للشقاء. وجوه يومئذ ناظرة، تمام؟ هذا القسم الأول. والطرف الآخر وجوه يومئذ باسرة. وجوه ما شكلها؟ نكرة. مبتدأ أم لا؟ ما الذي سوغ الابتداء بها التقسيم والتفصيل؟ ثالثا أن توصف كقوله تعالى: قول معروف وصدقة ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الرابع: إذا أضيفت كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خامسا: إذا تقدمها الخبر بصيغة الظرف أو الجار والمجرور كقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أين الشاهد؟ لدينا مزيد. ماذا نعرف مزيد؟ مبتدأ مؤخر. لماذا بدأنا بالنكرة؟ لأن الخبر تقدم عليها وصيغته ظرف. سادسا: ظرف مكانة، لأننا من الصعب أن نقول المولى سبحانه وتعالى في مكان معين. ظرف مكانة، لا نقول مكان، ظرف مكانة. منصوب طبعا في محنصة على الظرفية، بس الظرفية ما نقول مكان، نقول مكانة تقديرا لله. إذا جاءت بعد استفهام كقوله تعالى: أإله مع الله؟ ما شاء الله. أإله مع الله؟ سابعا، إذا كانت من الألفاظ المبهمة كأسماء الشرط والاستفهام وما التعجبية وكم الخبرية، نعم والاستفهام وما التعجبية وكم الخبرية، من يأتينا بالشواهد المناسبة؟ شاهد في اسم هي رقم ثلاثة، ما هي؟ فبدأنا بالأولى، اسم شرط جازم نقول عنه مبتدأ، تمام، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تمام، آيات واسعة. من اسم شرط جازم مبني على السكون مبتدأ، هذا الشرط. أين الاستفهام؟ آيات فيها ما استفهامية، من الاستفهامية، غيرها، تفضل. وما تلك بيمينك يا موسى، ما اسم استفهام مبني على السكون مبتدأ. وما أدراك ما ليلة القدر، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. جملة أدراك في محل رفع خبر. ما التعجبية؟ فما أصبرهم على النار. من يأتينا بشاهد آخر؟ كم الخبرية؟ أحسن. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اللهم حققها فينا يا الله، اللهم حققها فينا. تفضلوا. هنا تركوا مفعول به، تركوا هنا كم، عفوا كم مفعول به لتركوا، مو مبتدا. قتل الإنسان ما أكفر، ما نكر تام بمعنى شيء مبتدا. هنا لا، هنا ما استفهامية، يا أيها الإنسان ما غرك، ما اسم استفهام هنا، متعجبية، صح أم لا؟ ما تعجبية أعطيتك إعرابة، ما نكرة سامة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، الآن قبل قليل ذكرت الإعراب. من قرأ هذه الآية ما غرك بربك الكريم؟ ما الإجابة؟ ماذا قال المفسرون عنها؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. من قرأها في كتب التفسير؟ فيها طرفة معينة، فيها طرفة عند المفسرين، لا باللغة ولا بالنحو. بالنحو قلنا لكم ماذا نقول فيها، ماذا نقول بما؟ اسم استفهام، تمام، مبتدا، جملة غنى. عند المفسرين لها كلام لطيف، ما عم تقولوا تفسير. تفضل. هذه الآية حين قرأها أحد البسطاء، هذه الآية قرأها أحد البسطاء، تمام، فأجاب إجابة ما، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أخذ الإجابة من الصفة، قال غرني كرمه. من أين أخذ الإجابة؟ من الصفة. هلا هو إنسان بسيط لكن ذكي. ما غرك بربك الكريم؟ قال غرني كرمه فقصر. غرني كرمه فقصر. لذلك إحنا لن نقصر إن شاء الله. إذا كانت عاملة رقم 8 أظن، إذا كانت عاملة فيما بعدها، نعم الثامن، إذا كانت عاملة فيما بعدها كقوله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة. هذا الحديث له تتمية أيضا، ما ونهي عن منكر صدقة. أمر بمعروف، أين نعلق بمعروف؟ بكلمة أمر. هذا التعليق هو الذي سوغ الابتداء بها. بعدها تاسعا، إذا وقف، تفضل. جيد. خمس صد، لا قال هذه من الإضافة، ما نأناك إياها؟ إضافة هو عمل. عند بعض العلماء ليست في عمل، العمل يقصدون بالعمل أيها الأكارم، يقصدون وجود فاعل، وجود مفعول به، وجود جار ومجرور ارتبط بالنكرة. أما قال لك المضاف، المضاف إليه بشكل واحد، تركيب واحد، تمام؟ المضاف المضاف إليه تركيب واحد. إذا وقعت صدرة جملة حالية، أين فاعل وقع؟ شو هي؟ أحسنت، يعني إذا وقعت النكرة، إذا وقعت صدر جملة حالية كقوله تعالى يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أخيرا إذا دلت على، طبعا ما شرحنا الآية هنا، أين الشاهد؟ وطائفة الآن الواو، قال الواو حالية، طائفة مبتدأ، ما صيغة هذا المبتدأ؟ نكرة. جملة قد أهمتهم أنفسهم خبر. قال ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ أنها وقعت في صدر الجملة الحالية. أخيرا إذا دلت على أمر خارق، إذا دلت على أمر خارق كقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات بقرة تكلمت، بقرة تكلم، من سمع هذا الكلام في الحديث الشريف؟ هل سمعتم هذا الكلام في الحديث النبوي الشريف؟ هل قرأتم هذا الكلام في كتب الشمائل النبوية، في معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حدثنا عن بعض معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، بعض المعجزات أهمها مثلا خروج الماء من بين أصابعه الشريفة، رائع، شق الصدر، شق صدره الشريف، تمام، الإسراء والمعراج، رائع أيضا، أمور قريبة، إشباع الجيش، أروى الجيوش، أروى الجيوش، نعم، أيضا حين غيروا له المنبر، حنين الجزع، تمام، أيضا واحدة أخرى، تسبيح الحصى بيديه، خاتم النبوة بين كشفين، أيضا تسليم الحجر، الشجر تسليم، أيضا حتى نصل إلى كلامنا، بعير الشات مسمومة، تمام، هي ذكرت بصيري في قصيدته الهمزية، أيضا غير جوعه، تزليك صاحبه له، صاحبه شق عليه، تمام؟ هذه صحيح، تمام؟ البعير، ذلك المنشدون حين يتناولون الحديث عن الشمائل، هذا أمر مستحسن. بعض المنشدين في المواسم يختاروا قصائد عن الغرام وعن ليلى وكذا والكأس والخمرة. نحن بأمس الحاجة إلى أمور أخرى، أنت تتحدث عن ليلى والغرام، تحدث عن شمائل المصطفى، والناس بأمس الحاجة إلى معرفة هذه الشمائل. منهم من يختار هذه الشمائل كما تفضل الأخ الكريم ويعدد منها فيقول: والبعير جاء واشتكى له، قال له أجرني يا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذه واحدة منها. لذلك هذه الحادثة تكلم عنها رسول الله فقال: بقرة تكلم، بقرة تكلم، أمر معجز أم لا؟ عالم النحو اصطاد هذه العبارة، تمام؟ بقرة تكلم، قال بقرة مبتدا نكرة، ما الذي سوغ الابتداء بها؟ أمر خارج، تمام؟ ويغني عن ذلك كله، ويغني عن ذلك كله التمرس بكلام العرب. فكل موضع تفيد فيه النكرة يصح الابتداء بها. وهذا قانون لا يتخلف، وإنما حصر العلماء هذه الأحوال لمن لا يثق بملكته، لمن لا يثق بملكته. وقد قال أبو حيان، وقد قال أبو حيان الأندلسي بعد أن عدد 40 مسوغا، قال: وكل ما ذكرت في التقسيم، وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. ما رأيكم هذا الكلام؟ وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. لاحظوا كأنه يقول: النكرة إذا وجدنا فيها عموما صح الابتداء بها، هذا قسم، وإذا وجدنا فيها خصوصا تمام صح الابتداء بها. يعني أوجد مدار الابتداء على أمرين: العام والخاص. قبل قليل أيها الأكارم عشنا مع طلاب الشعبة الأخرى، رقمهم ألف ولا بي؟ رقم ألف. وأنا من بداية العام قدمنا للطلاب نصيحة، وقدمنا فائدة وعونا ومساعدة. طلابنا بأمس الحاجة لإنسان يأخذ بأيديهم تدريجيا. قلت له: هذا من واجبي. سجلنا للطلاب أهل العلم الآيات القرآنية، هذا جزء من عمل بطن. سجلنا هذه الآيات من بدايتها وصورناها وحصل عليها كل طالب، صح؟ هذه. بعد ذلك قلنا للطلاب: هذه صفحات معدودة، نريد من كل طالب أن يشتغل بها، أن يحاول الإعراب. وجد طالبا أو صديقا أحسن منه في مجال النحو يسأله، وجد مدرسا للنحو شيخا عالما يسأله، عاد إلى كتب النحو، كتب أعاريب القرآن، كتب التفسير. إذن على الأقل أن يعمل الطالب بهذه الصفحات وهي منهاج دراستنا، تمام؟ الطالب الذي بذل همة وعاد ليدرس الآيات وجد صعوبة ما. هنا كلمة صعبة، كلمتان، ثلاث كلمات، أربع كلمات، جيد، لكنه حاول، حاول، تمام، حاول. هذه الآية فيها وجه، فيها وجهان من الإعراب، فيها ثلاثة أوجه من الإعراب، جيد، حاول، تمام، حاول. هذه المحاولة حين يأتي المدرس الآن ويضع يده على الأمور الصعبة، طالبنا استراح. لماذا استراح؟ طالبنا بدأ بهمة عالية وحاول. هذه كلمة سهلة، كلمة سهلة، كلمة سهلة، كلمة صعبة. جاء المدرس أعطاه كلمة صعبة، يعني أعطاه جوابا من كلمة صعبة. استفاد الطالب وارتاح المدرس. عدة دروس أقول لهم أرجوكم أن تعودوا إلى الآيات، أنصحكم بهذه الآيات. غيري لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الكلام، تمام، يترككم على صفحة الكتاب. طالب عرف ما عرف، خلاص أنا ماشي، تمام. أنا أغار عليكم، أغار من قلبي، تمام، وأتعذب إن لم أجد من أستفيد منه، أتعذب إن قدمت نصيحة لطالب وما وجدت إجابته، حرام، تمام. لذلك سألت الطلاب قبل قليل هذه الآية من عاد إلى إعرابها؟ طب أنا سأبين وجوه الآية. طالبنا إذا ما درسها سيجد كل ما ألقيه الآن في غاية الصعوبة، كل ما ألقيه ولو كان سهلا سيجده هذه ما نوعها، هذه لما، سيسأل مئات الأسئلة، وأنا على يقين. لذلك والله تعذبت كثيرا قبل قليل، وأرجو أن لا يتكرر هذا معكم. صفحات معدودة، الإجابة عنها تتم في أسبوع، في أسبوع. الآية واحدة دقيقة، إحنا معنا أخذنا أكثر من دقيقة أو دقيقتين. لذلك أرجو أن لا يتكرر أيها الأتاري هذه الصفحات. طالبنا بأمس الحاجة إلى دراستها وإلى إعرابها، وجه أول، وجه آخر، وجه ثاني، وجه ثالث، تمام. سندعم الطلاب لإعراب بعض هذه الآيات القرآنية. أظن أول شاهد مرة معنا أيها الأكاري، رقم 89، وأن تصوموا خير لكم. هذا أول شاهد بحث المبتدأ والخبر، صحيح؟ أول شاهد في بحث المبتدأ ما هو؟ أيوة، وأن تصوموا خير لكم. أين الشاهد في هذه الآية؟ أن تصوموا. ما وجه الاستشهاد؟ جاء المبتدأ مصدرا مؤولا، صحيح. الآن رقم 90، طبعا هذه الآيات درسناها معكم، ها؟ هذه المرة الثالثة نعيدها. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أين الشاهد وما وجه الاستشهاد؟ أأنذرتهم هذا الشاهد، ما وجه الاستشهاد؟ أحسنت، كلمة أأنذرتهم هذا مبتدأ جاء بصيغة المصدر المؤول. ما الحرف المصدري؟ أحسنت، الهمزة، همزة الاستفهام، حرف مصدري، أحسنت. أين خبر أأنذرتهم؟ ها؟ سواء خبر مقدم، صحيح. سؤال آخر، أين خبر إن؟ ما تريد سواء خبر أنزلته؟ الجملة بكاملها، أحسن. جملة سواء عليهم أنذرتهم، مو جملة هي مبتدأ وخبر، هذه الجملة خبر إن. رقم 91، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما الشاهد في هذه الآية؟ كلمة من خالق. ما وجه الاستشهاد؟ تفضل. أحسن. جاء المبتدأ مجرورا بحرف جر زائد، هل يؤثر هذا الحرف بالإعراب بالمحل الإعرابي؟ لا. مبتدأ مبتدأ، ما هي؟ مبتدأ مبتدأ. أحسن. الآن كلمة من أيها الأكارم حين نقول حرف جر زائد، هل لها شروط؟ وما شروطها؟ ما شروط من الزائد في كلام العرب؟ أول شرط أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام. هل تحقق هنا؟ نعم. ثانيا أن يكون مجرورها نكرة. هل تحقق هنا؟ تحقق. الثالث تدخل على المبتدأ والفاعل والمفعول به. سأسألكم سؤالا وظيفي هذا، هل تدخل من الزائد على الحال؟ نعيد آخر شرط ونبني عليه السؤال. الشرط الثالث أيها الأكارم عند العلماء أنها تدخل على المبتدأ كالشاهد الذي بين أيدينا، وتدخل على الفاعل، وتدخل على المفعول به مثلا في سورة ياسين. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ مو مفعول به سورة الملك، عفوا سورة الملك من سورة ياسين. هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ كلمة ترى ألا تحتاج إلى مفعول به؟ أين المفعول به؟ من تفاوت. ما دور من حرف الزائد؟ أفصل العبارة. هل ترى أي تفاوت هنا أو هنا أو هنا؟ جاءت من حرف جر زائد لاستغراق النفي. تمام؟ هذا. الآن السؤال، هل ترد من الزائد وتدخل على الحال؟ هذا السؤال معكم أسبوعان. كثير اسمعي؟ هل ترد من داخلة على الحال؟ يعني هنا في الآية من خالق، خالق مبتدأ. السؤال هل ترد، هل تدخل على الحال؟ واضح السؤال؟ إذا مو واضح بعيده. الآن 95 فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من سجل معنا إعرابين لهذه الآية في درس سابق؟ أمليت عليكم إعرابين لهذه الآية، إعرابا لسبويه وآخر للأخفر. تفضل. أحسن. وما دور الباء والخبر؟ أحسن. هذا رقم واحد. واضح أيها الأكارم جميعا؟ جميعا واضح؟ سجلنا لنا. الثاني أخي الكريم، جيد. مبتدأ. ما دور الباء عند الأخفاض؟ أصلية أم زائدة؟ أصلية. أصلية. أحسنت. الباء الزائدة تدخل على الخبر، الباء الزائدة لا تدخل على الخبر، الباء الزائدة تدخل على المبتدأ. إذا نعيد أيها الأكارم، فخمسين وتسعين فستبصر ويبصرون. إذا جاءتكم هذه الآية في الامتحان تمام وعليها خمس علامات، هل الطلاب يتشجعوا؟ تمام. ماذا تقولون؟ الشاهد لكلمة بأيكم المفتون، أيكم مبتدأ مجرور بحرف جر زائد عند سيبوي، وعند الأخفاش أيكم خبر والمفتون مبتدأ. رقم 93، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أين الشاهد؟ كلمة ظهير ما وجه الاستشهاد؟ جاءت خبرا للزمن. كلمة ظهير على وزن فعيل، ما مزايا وزن فعيل؟ يستوي فيه المفرد والتثنية والجمع. الملائكة ما صيغتها؟ جمع، وأخبرنا عنها بصيغة فعيل. هذا الشاهد. هذه الآية فيها أسئلة وفوائد أخرى. أين خبر إن؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله. أين خبر إن؟ برفع الإصبع. تفضل. مولاه صحيح. طب ماذا تعرب هو؟ لها تسمية يعني؟ في فرق بين ضمير الشأن وضمير الفصل. لازم تعرفوا الكلام. هل هناك فرق بين ضمير شأن وضمير فصل؟ لازم تعرفوا. ذكرناها. الضمائر أيها الأكارم قلت في درس سابق دراستها تحتاج إلى وسع وإلى توسع وإلى دقة. هذه الضمائر أنواع، عندنا مثلا ضمير مستطيل مرفوع ومنصوب، عندنا ضمائر متصلة، هذه متصلة أنواع في الرفع والنصب في الجر، عندنا ضمير مستتر صح، عندنا ضمير اسمه ضمير الشأن. ضمير الشأن أجده في أول الكلام، فهل يصح أن نقول في الآية هو ضمير الشأن؟ لا. لماذا؟ فقد بين متلازمين، عندنا ضمير آخر اسمه ضمير البصر. ضمير الشأن درسناه من كلمة هو الله أحد صح؟ فما معنى بعد قليل؟ فإذا هي شاخصة الأبطال الذين أما ضمير الفصل ومن أين جاءت تسميته؟ في سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون. أولئك مبتدا صح؟ والمفلحون. الآن ما دور كلمة هم؟ لا صفة وخبر. تمام؟ هنا لو ما عندنا هم قد أقول أولئك المفلحون. الآن السامع ينتظر مني خبرا. عارفكم؟ أقول مثلا عن الأعداء، أولئك الأعداء حاقدون. أولئك كلمة الأعداء جاءت بدلا مسمى أولئك حاقدون الخبر، لأن أقول أولئك هم الأعداء بكلمة هم مباشرة سأقول كلمة الأعداء خبر وليس صفة. ما الذي بين ذلك؟ قال ضمير الفصل فصل لاحظوا التسمية فصل لاحظوا فصل ما بعده تمام من أن يكون صفة. لذلك ماذا نقول في مفلحون؟ خبر. هل نقول صفة؟ لا. إذا هم ضمير فصل. ما الغرض منهم؟ التوكيد والحصر. كيف نفهم التوكيد؟ كيف نفهم الحصر؟ هم لا غيرهم. هم لا غيرهم صح، لأننا كررنا العبارة أولئك المفلحون أولئك المفلحون. هذا خلال التكرير أو التوكيد، من خلال أولئك هم لا غيرهم. كلمة لا غيرهم هذا فائدة ثالثة. عرفنا الفائدة الثانية أين هي؟ من خلال كلمة هو ضمير فصل. الآن أيها الأكارم لاحظوا، سأقرأ الآية وأتعمد نوعين من الوقف. انتبهوا، سأقرأ الآية وأتعمد نوعين من الوقف، ولكل وقف وجه من الإعراب. لكل وقف وجه من الإعراب. الآن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. واضح الوقف؟ أكيد واضح؟ الآن ماذا نعرف جبريل؟ غيركم بدنا، أنتم أصابع معدودة بدنا. زميلنا وين؟ مالك معنا اليوم انت؟ مو اوكي، مالك متغدي؟ متغدي؟ يلا. مبتدا، لماذا؟ وقفنا تمام؟ وابتدأنا كلاما اخر، صحيح. اذا صالح، عفوا، جبريل مبتدا، صح؟ وصالح اسم معطوف، والملائكة اسم معطوف، ظهير خبر. واضح؟ الآن قراءة وقف آخر. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ماذا نعرف؟ جبريل اسم معطوف. إذن الوقف له دور. متعة الوقف، متعة. الآن رقم 95، تري هنا فائدة قيمة جدا. مثل ختام هذه الآية. هذه الآية فيها فائدة قيمة جدا، ولا ينتبه إليها إلا طالب العلم الذكي. لا ينتبه إليها إلا طالب العلم الذكي. الآن أيها الأكارم سؤال، لو جاءتنا هذه الآية في الامتحان، تمام؟ لو جاءتنا والقراءة أمامي وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، أنا سأسأل، زميلنا إذا جاءتك هذه الآية في الامتحان، ما الشاهد وما وجه الاستشهاد؟ وكلان شو كلان؟ كلان مبتدا. أخطأ زميلنا، أنت أول واحد، ما الشاهد وما وجه الاستشهاد؟ والله بما تعمل خطا. زميلنا انت ما ارتفع ارتفع لا لا ما بيرتفع ارتفع وانا زميلنا شواهد معك اولا هل حول اطلاع الشواهد الشواهد معه ومعه الشواهد زميلنا ومعه الشواهد ومعه زميلنا. أنت لا تسجل معنا، لماذا؟ أنت الكمبيوتر أنت درس النحو لا أراك تسجل شيئا. هذه الآية ما الشاهد فيها؟ ما كنت تنجحوا؟ ألا تريدون النجاح؟ ما السبيل إلى النجاح؟ الإيمان؟ ألا نستفيد من نصائح المدرب ولا من توصيات المدرب؟ السلام عليكم.